هو ربنا ما ادالوش فرصه جديده فرصته انتهت وانت ربنا اداك فرصه جديده. اي حد ممكن يموت في لحظه يا جماعه، اي حد ممكن في لحظه يموت. في المستشفى عندنا في المنصوره دخل اتنين عيانين في الاستقبال في لحظه واحده، الاتنين كان كل واحد منهم واخد جرعه مخدرات زايده، والاتنين اول ما دخلوا المستشفى حصل لهم توقف في نبض القلب، القلب وقف بتاع الاثنين، القلب وقف ده يعني بيتعمل لهم بقى شويه انعاش للقلب يا اما يرجع تاني يا اما خلاص مات العيان مات. الاثنين دخلوا على اوضه الافاقه واتبذل معاهم مجهود جبار. بعد شويه واحد خلاص قلبه ما رجعش مات، والتاني قلبه رجع تاني على الفجر كان فاق، فواحد من اصحابنا وقف جنبه فبيقول له انت عارف اللي كان داخل جنبك ده كان داخل في ايه؟ فبيقول له داخل في ايه؟ قال له داخل في جرعه مخدرات زايده زيك، وقلبه وقف زيك ولكن مات. هو ربنا ما ادالوش فرصه جديده فرصته انتهت، وانت ربنا اداك فرصه جديده، وانت ربنا اداك فرصه انك ترجع وتصلح تاني. الاثنين داخلين بنفس التعب، الاثنين داخلين نفس المستشفى، نفس الاسم، نفس المشكله المرضيه، نفس الدكاتره، وده مات وده عاش.